بقول يا عاشقين النبي حب النبي ديني وتركوه طفل لا يفقه شيء. فبعد ما كبر سابوه لعمامه واخوانه كانوا ناس ظلمة. علم ما كبر سامي لقى نفسه ملوش اي شيء. نهبوا مراسه وبيته وقاموا طاردينه في الشوارع. فالعهد ده لا فيه ملجأ يتربى فيه ولا حد من قيران البرادي يسأل عليه. فمشي اليتيم وهو يبكي والدموع تسيل على خديه. مش الولد في الشوارع مين اللي راح يقويه في عهد ما في الملاجئ ما حد راح يحميه حايل مجر ربنا هو اللي بيراه كان غليق المسا وقلوب غليق النوم والارض كانت فرشته وكان السما مغطيه. فتح الشباك لقى طفل صغير نايم وغرقان في النعاس وحي دخل بلد من البلاد بالليل والدنيا برد جدا وجه جنب بيته وراح جاي جنب الجدار كده ونام. شاءت الظروف وصاحب الجدة راجل من الناس الصالحين اللي كان بيصلي الوقت بوقته. دلوقتي الواحد بيلاحظ في شهر رمضان بنلاقي المسلمين بتهتم بالصلاة وبعد ما يخلص رمضان نقوم واخدين اجازة مفتوحة 11 شهر. نبقى اما يجي رمضان نبقى نصلي. فالشيخ عرفان قام صلى الفجر، وبعد ما ختم الصلاة متعود الصبح كده يقرأ جزئين من القرآن الكريم، فبيفتح الشباك فلمح بعينيه طفل نايم جنب الحيطة والجو برد قوي. سبحانك يا رب، بتبعت البرد على قد الغطا. نزل جري الشيخ عرفان من البيت، راح للواد المسكين اللي نايم. الشيخ عرفان جه جنبه، انت يا ولد يا حبيبي علي نايم. صعب عليك الولد ام راح له بيصحي، فتح عيونه وكان الحزن مال عني. فقال له قل لي يا حبيبي نايم هنا كده ليه كده ليه؟ تايه من امك وابوك، تايه من امك وابوك. قال له الولد ابدا اللي ابوه وامه ماتوا ما يدورش حد عليه. رحمة وإحساس ما سخد دم لبسوا لبس جديد، حماه ولبسوا لبس جديد، فرح الولد بقى يومها سعيد، وزوجته بقت تقولوا بتعيد، حشلوا في عينيا وعلى الراس، سألوا وقالهم اسمك ايه؟ قال اسمي سامي، قالوا اليه، سألوا وقالوا اسمك ايه؟ قال اسمي سامي، قالوا اليه، ده اسم بنتنا حيضه، سامي وسامي يا ولادنا خلاص وحي. اتفضل يا ابني. خدوا من ايديه ودخلوا البيت، وزوجته كانت نايمه. انت يا مدام يا دوما اصحي، تصحيت الولية لدت عيل غريب، قوم بسرعه شط فيه وهات له يفطر ولبسيه ملابس كويسه. حاضر. كان زمان الراجل بيقدر ينفذ كلامه على الست بتاعته، دلوقتي الواحد منكم ما يقدرش يخالف، لو خلفها تقول له اركن منك وهات له الرخص يا معلم. مش ممكن. قالوا ليه راحت مشطفه الولد وكان يتيم لكن شكله جميل، ف بتقول له اسمك ايه يا شاطر؟ قال لها اسمي سامي يا ستي. فبصت له كده وضحكت، قال لها تضحك علي عشان يتيم ولا شكل وحش ولا اسمي مش عاجبي؟ قالت له يتيم، حضرة النبي يا سامي اتولد يتيم، وبعدين اسمك حلو، انا بضحك لسبب، ربنا ما رزقنيش في الدنيا دي كلها الا بنت واحدة واسمها سامية، فانا هعتبر اني انا خلفت سامي وسامية، بس الجدع بقى يا واد اللي يحافظ على الامانة. وبصت له كده وقالت له يا سلام، شوف يا شيخ عرفان، شوف عيون الولد، شوف رمش عينيه، رمش الغزال يا انا ميله يساب، انا رمش الغزال يا انا ميله يساب، انا خدنا على اخوان. لا ما حدش يلعب في الهرن يا جماعة اللي فوق عشان نفصله، خلوه زي ما كان. صلي على الرسول. سامي نشأ معاهم في غاية من الأدب والكرم، نشأ الولد أحسن أخلاق، وكلامه كان عذب وترياء، وجماله سبحان الخلاق، جمال طبيعي صنع الله. وأما سامية ما زي حد ولا بجمالها أبدا حد، وأما سامية ما زي حد ولا بجمالها أبدا حد، سامي وسامية إيه قدهم اتنين مياس، ولما كبروا سامي وسامي وقفوا قشر الدنيا، ولما كبروا سامي وسامي وعرفوا قشر الدنيا شربوا كاسات الحنية وحسوا بالحب الحساس واخطر. كبر سامي وكبرت سامية، وسامية حبت سامي لأدبه ولاستقامته، وسامي بحب بس مش غادر يبوح. هي تنتظر منه إشارة، الوقت تقيل قوي، فخلته قاعد في ليلة كده لوحده، وجت قاعدة جنبه وباحت باللي في قلبه. باح الحبيب للحبيب بالهوى بالهوى، باح الحبيب للحبيب بالهوى. مش طايلك مش ممكن اوصلك، لو حتى بيها امري قالت اليه ما تعجبنيش، وقول بحبك ما تخبيش، قالت اليه ما تعجبنيش وقول ده انا في هواك حموت وحعيش، سيبك من الحب الوسواس، فقلب احبك والوعد العين ما تعلاش عالحاج، قلب احبك والوعد العين ما تعلاش عالحاج، خايف من ابوك وبحاسب لا يجي في يوم حبنا ينداس، ولما ابوك يدرى ازاي يا سامي حجاوب ازاي، ولما ابوك يدرى ازاي يا سامي حجاوب ازاي، هيكون جزائي يشوف ازاي، هيطرد من البيت وخلاص ابوك 100% استكترك برضو علي، ابوك 100% استكترك برضو علي، ويقول لي ويجرح فيا وانا خدايا دم واحساس وحيد. ايه يا سامي انت بتكرهني؟ قال لها اكرهك ازاي، بحبك قوي بس العين ما تعلاش عن الحاجة، ابوك راجل غني وجابني من الشارع، فلازم يشوف لك حاجة تليق بكرامتك، لكن انا لو على حد، لو ابويا عايش او ام عايشة وعندي قراطين الحقيقة كنت قدرت اقول له ان انا بحب بنتك شوية، والباب يخبط مين؟ افتح يا سامي يا بابا، عن اسمك احسن ما بجي اما تفتح الباب. ودخل الراجل ووقف سامي لوحده، والآخر حبيبي جنبي ومحروم منه. وقال لي ابقى انسان وحقي في الحياه مهضوم، حتى اللي بيحبني انا من هواه محروم. زي ما هو. ليه ليه يا هو مهضوم، حتى اللي بيحبني انا من هواك محروم. قاعد معايا وبعده بين سما يا حبيبي. فنادى على الورق، خد عاد يا سامي. قال له نعم نعم يا بابا. قال له بابا وانت عملت حساب لي بابا ولا الماما؟ قال له في ايه يا بابا، ايه اللي حصل؟ قال له انت انسان خاين وحش. قال له انا عملت ايه يا بابا؟ سرقت حاجه؟ قال له كان اشرب. حد قال لحضرتك ان انا بحب واحده بره؟ قال لي يا ريتك حبيت واحده كنت جوزتها لك. اللي حضرتك بتشغل سامية. قال له انا مظلوم يا بابا. قال له ايه اللي يثبت لي ان انت مظلوم؟ قال له الايام. القاضي بيحكم على الواحد بالاعدام والانسان بيستانف وبيقبل. ما يصحش ابدا تحكم عليا بالاعدام من اول جلسه. اذا لقيتني في يوم من الايام بكلم بنتك كلمه خارجه او براعيها بعين وحشه، انا اللي بحكم على نفسي. انام على الارض وتجيب السيف وتقطع رقبتي. وبكى سامي لانه شريف، وقال له عمري ما فكر في اللي مش ليا، ولا عمر اخونك ويمشي اشي الظنون فيا. كل شيء عني ساعتها تبقى تقابلني وتوثق دائما فيا. قال له عمري ما بص لفوق، وليه قادر لي شوق على شوق؟ وليه قادر بشوق على شوق؟ وليه انا ابقى محقوق لما الهوى يشيل الكاس؟ ازاي يكون قدامي وقت والشوق مانعني عن الوقت؟ ازاي يكون قدامي وقت والشوق مانعني عن الوقت؟ وحريم ما بص الى الوقت ولا من عبر اخد انفاس. ولما سامع عفرت فيه قعدت تقول له كلام غريب، تستعطف وتتوسل بيه. وابوها كان سامع الاحداث، سمع لسامي وهو بقول خلينا اخوات سوا على طول. اطمع في حبك مش معقول، ده انا ليا ناس وانتلك ناس وحد. سامي لما طلع بريء الراجل مسك بنته عالجبهة، فقال يا طول ما انت موجود هنا الراجل ده مش هيبطل شك في بنته. اللي نادي بعد ما يناموا خد بعضك وتوكل على الله، والراجل ده يذكر انه ربك لما بقيت راجل. لكن قبل ما يمشي بص لسامية وقال عزب حبيبي امامي اصعب من طلع روحي، ازاي اسيبه في عذاب ولا فذذ روح؟ الظلم ده مرضاه لنا لنفسي ولا للروح، احسن طريقة اسيب البيت الا وارحل وضحي حبي ثوار وابدي ابدي روحنا لروحي. سمع الكلام ابوها عرفان وتنكت، لا شامع على كم بلد، وبنته كانت هي الاساس، عرفان بدا ينصح بنته لما غلط عذب بنته، وكل يوم يضرب بنته تقول بحبه بحبه، خلاص بأسامي قلبه يتقطع لما يشوف ولا يسمع عذاب حبيبته بتعد، لكن قدر على نفسه ده اسمع شباب القلب مجروح قوي ولا بيتظلم بيحبها ولا بيتكلم، وحبه كان لحب الناس فلما شاف حبها بيزيد، وهو حبه إليه لشديد، وابوها قاسي قوي ويعني فقال لابد اشوفني خلاص، امري الى الله ده انا همشي واللي على الديني راح يمشي، امري الى الله ده انا همشي واللي على الديني راح يمشي، ومدام الناس ما بترحمش والمسكين دايما يندس وحي. خرج سامي بالليل هما نايمين ومش لاقي له حد يعينه وحداني، هو ماشي في الضلمه كده بكى على نفسه وقال ايه، بيقول يا عيني علي قضى العمر وحداني، عيش مغذب ويا بيقاسي ويا عاني، ما حد يحسب حسابه وهو مش جالي، ليه ليه بس نحن اتخلقنا كلنا من طين، اما الغنى والمتاع الدنيا دي فاني. يحسب حسابه هو مش جاي. ليه ليه ليه بس دخلت خلقنا كلنا بنتي صبحنا عليك الناس يا ربي أول وعيني وأول اللي راح مني ومن حبيبتي ما تحرمني ومن حبيبتي ما تحرمني بجاه نبيا خير الناس يا ربي يا مجمع الأحباب أشوف حبيبي بعد إياك يا ربي يا مجمع الأحباب أشوف حبيبي بعد غياب وأنا على عهدي يا أحباب حكون أمن دلالي أساس ربنا تقبل منه دعاء اللي صبر منه وعبى المطلوب منه على رزق ويشعب كل حماس وحي. كانوا ماشي لما وصل عند رجل فك هالك سلام عليكم يا عم. قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له أنا عاوز أشتغل عندك ولو صبي أتكلم وكسيني بس يا حبيبي. قال له ماشي يا ابني انتسمك يا لسمي سامي ماليش أب ولا أم لوجه الله يا عم تاخد بك. قال له أو يا ابني. الراجل دخل سامي دخل عند الراجل كأن الخير كله دخل عليه حبه. مرت سنة ربنا فتح على سامي وعمل له دكانة فيه على قده. بعد ما مر 3-4 سنوات باب السعادة فتح له وبقى غني. بنى فيلا بوستان جميل ولبس الحرير بعد الخيش ورفع ايديه الى السماء وقال لي يا رب ناقصنا حاجة واحدة بس في الدنيا حبيبتي. بعد ما لبس الحرير ركب جواد وراح على بيت عرفان وخبط على الباب. ليه؟ قال له واحد ضيف يا شيك يا اللي جوه. قالت فتح له الباب فلقاها واحدة عجوز كده مش هي. الله عاوز مين يا بيه؟ قال لا عاوز عم عرفان. قالوا روح الضيف عاوزك. قالت له عرفان ده مين يا استاذ؟ قال لها ابو سامي وانا غلطان عن البيت ولا؟ قالت له لا ده بيته بس شفت الشر يا بيه ظلم واد يتيم اسمه سامي واستكثر عليه بنته ساميه فلما سامي هرب بالليل كانه خد الخير كله معاه. الراجل بعد ما كان بيصلي ترك الصلاة شرب الخمر مشي مشي بطال لما شطب على كل شيء وما نراش حتى عايش ولا مات. وقف سامي قال له يا رب يا ما كلت عشت مات في المكان ده نفسي ارد الجبل للراجل اللي رباني. وبكى على نفسه وقال على رأي المثل على ما جا افرح ما لقيش مطرح. وقف على عتبة باب بيت عرفان وقال لي يا زماني كده دايما تعاكسني مشيت البيت مشيت البلاد يا رب اكبر بخاطري وألاقيهم يا رب. كل ما يمشي ما يلاقيهمش. قال يا ربي انا هروحهم كانوا عايشين بقدرتك وعظمتك تبعتهم بسرعه. نرجع لعرفان ونسمي صباحهم في يوم الصبحي لا اسامي مشيت الفجر لما لقى حبه بالناس لما ابو سامي احتقره وعدا والقوي بنظره واللي ظلم ربنا ظلمه والظلمنا لربالينا مكت عشانه سامي كتير عمل بيابا ذنب كبير وليه حبيبي بتسيب يسير لمس شرفي اي مساس ان كنت بتعمل كناية علشان انا فاكرك وانسى ابدا احب ولن انسى لما اموت واروح الاقدس واخرب تدعو المسيح ايام وليالي لما وصلوا عند الفيلا اللي ساكن فيها سنة بالليل قال يا سلام يا سامي شوف الناس اللي قاعدين في الفيلا واحنا نايمين في الشارع قالت له يا ماما الافتراء وحش الواحد ما يصحش يامن للدنيا ابدا لو انت جوزتني للواد اليتيم ما كانش ده حصل قوم خبط لنا على البيت يمكن يحن علينا من غفل عيش ولا حاجه. قال لها ده باين عليه بيه هاي او خبط ازاي دلوقتي زمانه نايم مرتاح اصبري للصبح بقى فانا كل ما اقول لك انا جعانه تقول لي اصبري وبكت سميه وقالت من ايه اجيب صبري اصبر بجال يا حالي الصبر مني انت جا خالص وسع حالي سالت من شيخ وعالم وقلت احكيلي على حالي سند الكتاب من يمينه والتفت قال لي اصبر تلول الرضا والسعد طوالي شوف اللوح هيكون ازاي بقى يا سلام سامي الراجل معوده من الصغر انه يقرا القران الكريم ففي هذه الليله قام سامي صلى الفجر ورجع وقعد ماسك المصحف وبيتلو في القران الكريم وبينظر بعينيه فلقى ثلاثه نايمين فتفكروه بايام زمان فقال له يا رب انا كنت ببحث على اثنين حليب وراجل اما لو يكونوا هما ونزل جري الراجل نايم نعسان ومراته نايمه والسامية نايمه بس بنحلق عليها كده فالسامي بص لها كده وقال لها تعالي قامت قايمه كده تعالي يا سامي قامت راحت تبص فيك شوف الله سامي قالها بس ما تزعقيش سيب ابوك ليه شويه وتعالي ما نتمشى في الجنينه قالت له جنينه ايه؟ لان الفيلا دي بتاعتك قال لها ماليش ملك عندكم الله وبقيت في العز بقى اتجوزت قال لها انا ده لو واحد غيرك كان مشيني قال لها شرط ما تقوليش لابوك ان انا سامي دلوقتي قالت له ليه؟ ما نقولوا له بقى خلي المأذون يجي وننتهي وخلاص من يومك وانت تقول لما هتضيع عمرنا هدر انت يا عم انت يا ستة اللي نايمة بس يا ست الحاج سيبنا يا عم نايمين تعبانين قالوا اتفضل عندي يا عم اكلك واكسيك وابسطك سامي تعرفي يا سامي قالت له ولا شفت يا بابا ليه عشان كرمنا سامي زمان يمكن ربنا يكرمني ودخلوا يعطيه الطاعة. الملابس الحلوة اللي بيلبس منها سامي يلبسها. فهو بياكل كده بيقول لي يا عم عرفان، انت كنت فقير من الصغر ولا الفقر ده موديل جديد؟ قال له عشان ظلمت واد يتيم يا بيه اسمه سامي. الواد ده زي ما تقول خرج وخد الخير كله معاه، الله يرحمه ان كان مات وصبحه بالخير ان كان عايش. قال له ليه؟ قال له طلب بنت ساميه وبعد ما جبت ربيته في الشارع من الشارع استكترت ازاي ابقى راجل غني واتجوز بنت الواد فقير زي ده، فربنا اديبني قوي. وبكى الراجل قال له تبكي ليه يا عم عرفان؟ قال له انا كنت فاكر بان الدنيا خدني وكنت بمشي وكل الناس بتقوم لي طموح خالص على الدنيا وزاد املي، ولما راحت في غمضة عين رجعت اقول الدنيا دامت لمين لما خدني. لكن ظلمت يتيم مسكين اشتغلت واحدة جرت مني ضعي جنيه كله مني وديني زي ما انت شايفني مدت ايديا لكل الناس قال له سامي ولا يهمك قال له سامي ولا يهمك لازم جميلك هيعود لك اسمع كلامي ولا يهمك زح الهموم وسبات من يأس اخ يومين تلات اربعة وقال له عن اذنك يا بيه تشكر قوي قال له عن اذنك ايه ما تمشيش قال له ليه قال له الجنينه ليك عجيبه والاوضه اللي فيها قال له ليه قال له تسقيها وتوضبها كويس وتشتغل عندي بالشهر سامي قالت له لسه فيك شغل اشهر قال لها لا بس اسكتي ما نشوف ابوك هيرد ليه قال له يا بيه والله انا اما اشتغل في الزلط حتى احسن مشهد اشكر يا بيه قال له ايوه ثلاثة سامع سامع الدنيا ايام ايام يوم غالب ويوم مغلوب وان خشب احنا سمعنا منادي ينادي في ظلام الليل اللي يعمل العبد في الليل الجبيل مكتوب أجرك زي الناس عملها سامح الدوحادة علشان يعطيك كل حاجة ويرد ندمه بحاجة أصل الجميل عمره ما يهدان قطع فلوس من غير حزة وأكل وكسوة وشراب عرف الباوي في استغراب قال له قول لي يا ابن صلى على الرسول الراجل ينتظر انه يشتغل مش موافق سامي انه يشتغل قال له قولي لي يا سامي انا قلبي حاسس ان البيت ده يعرفني قال لك اصحى قول له ما كنتش هتقول لي بتكرمني كده ليه حاسب لك البيت ورش هو جايز يقول لك على اسمه يا بيه قال له لا قال له انت تشكر قوي بعد ما قلت لي هشغلك ما شغلتنيش مال كتير كسوة عظيمة بتكرمني كده ليه انت تعرفني ما قلت ليش انت مين انا حمس واسيب البيت دخل سامي قلع الملابس بتاعته ولبس الجلابية اللي كان شارها له كان زمان وقال له اديني حاجة من الله قال له قال انت روح انا مع انا معايا حاجة ده انا زيك بس الاجازة استنى لما يجي الراجل صاحب الفيلا يعطيه قال له تأمل في وشي قوي يا عم عرفان شوف لنا ليه سامي قال له سامي هتجوزني سامي قال له يا خبر ابيض لكن انت سامي من فاتة مش عاوز تقول لي بتشاورني لسه ان انت تتجوز سامية سامي وسامية خدوا بعض بالاخبار وسامي قال لي سامية بحبك قالت له قولها كمان يا رب فرح ويهني زينا الخلاق يا رب منه حبيب ما تحرمش منه وكانت معايا عظيمة وكل شيء بأوان حبيبي يا خلق يا بني الساده كل عام وانتم بخير. وبهذا تنتهي اذاعتنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.